أعوذ بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الآنية. يقول الشيخ هنا: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قرن. الأنية جمع إناء، والإناء معروف ما يستخدم في الطعام وفي الشراب أو في وضع الأشياء. فيباح اتخاذ كل إناء وعاء يوضع فيه سائل، يوضع فيه يابس، يوضع فيه أشياء، هذا الإناء الوعاء إذا كان طاهرا. ويباح استعماله حتى ولو كان ثمينا ما لم يرد دليل على النهي عنه أو المنع منه. وهذا قول عامة أهل العلم لاتخاذ الآنية، حتى لو كانت هذه الآنية غالية ثمينة، طالما أنها ليست محرمة من ذهب أو فضة، ليست نجسة، يبقى يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، يعني ولو كان ثمينا، في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، يعني عايز يقول أنواع من أنواع الآنية استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يجوز استخدامها وأنها طاهرة طالما استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا: اغتسل من جفنة، والجفنة بمعنى القصعة، يعني قصعة تجمع على جفان وجفنات. ده جاء في حديث عند أبي داود لما بات عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيذكر أن ميمونة اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جوع. يحدث عن ميمونة، هذا غير حديث بيأتي عند ميمونة، بيذكر أن سيدة ميمونة اغتسلت من جفنة وفضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، يعني لا يكون على جناب. حديث ميمونة احنا ذكرناه قبل ذلك، وقلنا إن العلماء اختلفوا في مسألة الماء إذا انفردت به المرأة، هل يجوز للرجل انه يغتسل منه او يتوضأ منه ولا لا يجوز. ذكرنا ان مذهب الحنابلة انه لا يجوز على المشروع عندهم، وذكرنا ان قول الجمهور على انه يجوز. دليل جمهور هذا الحديث الصحيح وهذه الرواية اللي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابي داود، وفي ان ميمونة رضي الله عنها اغتسلت، وفي رواية قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن كانوا على جنابة من جماع، فآمت ميمونة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم واغتسلت من الجفنة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أيضا، فقالت: إني قد اغتسلت منها. فقال: إذا الماء ليس عليه جنابة أو لا ينجسه شيء، فاغتسل منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث قلنا يعارضه ما جاء في أمر المرأة إذا خلت بالإناء أنه لا يغتسل منه أو لا يتوضأ منه. وقلنا هنا عند التعارض ينظر هل من الممكن الجمع بين الحديثين، ولا ترجيح واحد من الحديثين على الآخر، أو يعني إذا أضربنا على الجمع بخير، لم نقدر على الجمع يبقى يرجح أحد الحديثين. جماهير أهل العلم رجحوا هذا الحديث، والترجيح بناء على أن هذا الحديث هو المتأخر والآخر السابق، وفي لفظ الحديث ما يفيد ذلك، لفظ الحديث نفسه. لولا أن ميمونة سمعت قبل ذلك أنه إذا خلت المرأة بإناء الرجل لا يخلو به، لولا أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا اغتسلت منه، دليل هي كان عندها شيء يدل على المنع. فلما يقول الماء لا يجنب، دليل على أن هذا حكم جديد. يبقى هنا في الحديث نفسه ما يفيد أن الحديث الآخر اللي فيه المرأة إذا خلت بالإناء أنه لا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، هذا الحديث كأنه استحضرته السيدة ميمونة الآن، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل استحضرت الحديث السابق، لا يغتسل بفضل طهور المرأة. طيب أنا اغتسلت من هذا، فأخبر بحكم جديد وهو أن الماء طهور لا ينجسه شيء. الغرض من هنا أنه اغتسل من هذه الجفنة صلى الله عليه وسلم، توضأ من تور من صفر، توضأ من تور من صفر. التور الإناء، الإناء الذي يشرب به، والصفر معنى النحاس، إناء من نحاس. وفي هذا الحديث صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حديث عبد الله بن زيد في كيفية الوضوء، كيفية الوضوء. أخرج للنبي صلى الله عليه وسلم الإناء كما يذكر هنا أنه تور من صفر، تور من صفر يعني إناء من نحاس، صفر نحاس. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، دليل على أنه يجوز أن بعض الأعضاء توصل مرتين والبعض الآخر ثلاثة الوضوء نفسه، وإن كان الأكمل ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس، ولكن هذا دليل الجواز أنه ممكن عضو يغسل مرة والآخر مرتين والآخر أكثر. ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه، وفي تأخير غسل الرجلين. وتوضأ أيضا من تور من حجارة، من تور من حجارة. أنه هنا بيذكر التور أن معناه الإناء، الإناء يحتاج بقى فضل الإناء ده كان من إيه، فمن إناء من صفر النحاس، من تور من حجارة. وده في حديث أنس يقول في صحيح البخاري حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيها ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيها كف، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. وفي بركة من بركات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه أتي بهذا المخضب، يعني إناء صغير من حجارة، قال تور من حجارة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبسط كفه فيها ما كفتش، يبقى الإناء كان صغيرا بحيث ما يقدرش يبسط كفه، فوضع كفه فيها صلى الله عليه وسلم، كان فيها ماء، فإذا بالماء يفيض، وإذا بالصحابة يتوضؤون من هذا الماء، وكانوا 80 توضؤوا من هذا المخضب اللي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا توضأ من قربة، قربة الشنة، القربة تكون من جلد، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من قربة. ده اللي بيذكره هنا، وإن كان يعني مسألة أنه توضأ هو صلى الله عليه وسلم، يعني شيخ الألباني بيقول لم يجد فيها حديثا وكلامه صحيح، إن فيش حديث أنه توضأ، ولكن في أنه أتي بهذه الشنة أو القربة وسقى منها أصحابه ولا يسقيهم إلا من ماء طاهر صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القربة كانت لامرأة مشركة، كانت لامرأة مشركة، ويأتي اللي فيها. وإن كان أنا يمكن خلصت القربة، جاء فيها حديث ابن عباس بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أتى القربة فأطلق شناقها، أتى القربة يتوضأ من القربة صلى الله عليه وسلم. وإداوة، هذه الإداوة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إداوة، ويقول المعنى الإداوة هي المطهرة، الإداوة المطهرة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء، من القربة ومن تور من صفر ومن قربة ومن إداوة صلوات الله وسلامه عليه. هي حيأتي الكلام المقصود في مزادة مشركة، حيأتي بعد ذلك حديث طويل فيها أنه لم يتوضأ ولكنه أمر أحد أصحابه أن يغتسل، فدل على أنه الغسل أشد من الوضوء، فكون يغتسل منها دليل الطهارة اللي فيها. توضأ من إداوة، قلنا الإداوة إناء صغير من جلد، فرق بين السقاء كبير، القربة كبيرة، لكن الإداوة وصغير من الجلد، يتخذ الماء كالسطيحة ونحوها. جاء في صحيح البخاري عن مغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، في أن المغيرة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بالإداوة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه المغيرة الوضوء، فتوضأ عليه الصلاة والسلام ومسع على خفيه ثم صلف. إذا هنا استخدام أي إناء طالما أنه طاهر يجوز، سواء كان رخيصا أو غاليا، حتى لو كان غاليا جدا يجوز استخدامه، إلا أن يكون من الذهب ومن الفضة. قال إلا آنية الذهب والفضة والمموهة بهما، المموهة بهما يعني المطلي بهما بالذهب وبالفضة. يقول إلا آنية الذهب والفضة والمموهة، المموهة من الماء، من الماء، وما معناه يعني أنه طلي بماء ذهب، طلي بماء ذهب، إذ أنه عليه من ماء الذهب يبقى على ذلك لا يأكل فيه ولا يشرب فيه لأنه الحكم نفسه هو فيه. يقول لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة وتأكلوا في صحافها فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يدبر في بطنه نار جهنم ولا يذوقها. يبقى هنا في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والذي يفعل ذلك يرتكب النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعصي الله سبحانه. وذلك في حديث حذيفة أنه طلب من واحد من الحاضرين، كان رجلا مجوسيا وكان خادما عند حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاستسقى فالخادم المجوسي هذا جاب لحذيفة قدحا من فضة أو من ذهب ليشرب فيه، فلما وضع القدح في يده رماه به، كانوا كبوا عليه أو حدفوا بهذا القدح. وبعدين برر ليه عمل هذا، قال لولا أني نهيت غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل، كأن هذا بيستهين يعني بيستهتر أنه منعه أن يجيب له إناء من ذهب أو فضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجوسي ليس على الإسلام، فكأنه بيستهين بما يقول حذيفة، كل مرة يطلب منه هات أشرب يجيب له إناء من فضة أو من ذهب يشرب، فحلفه به حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال إني لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا، أو كأنه يقول لم أفعل هذا. ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها له في الدنيا ولنا في الآخرة. يبقى التعليل إن هذه لأهل الجنة في الآخرة وهذه للكفار يستخدمونها في الدنيا ليست للمسلمين، فلا يحل المسلم أن يستخدمها. أيضا في حديث صحيح من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يدرر في بطنه نار جهنم، إنما يدرر في بطنه نار جهنم، ويحذر المسلم أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، كالطنبور يعني قياسا على الطنبور. ما حرم استعماله يقول يعني أنه طالما أنه يحرم أن تشرب في إناء الفضة وأن تأكل في إناء الفضة يبقى يحرم أيضا أن تصنع الأواني من الذهب أو من الفضة. هنا العلة سدا لذريعة الاستخدام، الإنسان إذا لا أقدم لكم الإتش هو ده الطبق اللي قدامي أن أأكل فيه وأشرب فيه، فقال يحرم صنعه لهذه العلة، يعني أن اللي قد يجد أمامه يستهين ويترخص فيأخذ الإناء ويأكل فيه. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب، قالوا سد الذريعة أيضا يحرم اتخاذ الأواني حتى ولو لم تستخدم في الأكل وفي الشرب. ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، على هيئة الاستعمال. يقول كالطنبور، كالطنبور، الطنبور هذه كلمة ما هيش عربية ولكنها دخلت في العربية معرضة، يعني هذه آلة عزف وترية للعود، يعني زي العود والكمانجة نحو ذلك، هذه الطنبور، الطنبور. أحيانا يقول الطنبور، الطنبار، البربط هي العود يعني فارسي معرب، كأنه أصله من كلمة فارسية ومعناها ما يشبه آلية الحمل، لية الخروف، لية الخروف، كأنه العود شكله حتى الضخمة بتاعته زي لية الخروف، فسمي بذلك الطنبور العود والآلات الوترية اللي ذي. عايز يقول يعني آلات الموسيقى حتى لو إن الإنسان لا يستخدمها يقول طب تصنعها ليه، صنعها وسيلة لاستخدامها، يبقى على ذلك سدا للذريعة لا تستخدمها ولا تصنعها. أيضا هذا القياس اللي يقول يستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، يستوي الرجال والنساء، فإنه لا يجوز للرجال أن يأكلوا أو يشربوا في آنية الذهب والفضة، كذلك لا يجوز للنساء الأكل والشرب في آنية الفضة. يستوي الرجال والنساء لعموم الخبر. تصح الطهارة بهما وبالإناء الموصول، لأن هنا المسألة ذكرناها قبل ذلك، الماء الموصوف هل تصح الطهارة به؟ لا تصح، مش هيبقى هو موصوف ومسروق وهو اللي حيطهرك أنت، شيء غير طاهر أصلا، غير طيب لك أنك تأخذه. فالماء شيء والإناء شيء آخر. اللي بيستخدم يستخدم الماء لرفع الحدث ليس الإناء. ففرضنا إنه الإناء من ذهب أو من فضة وتوضأ فيه، الوضوء صحيح الوضوء، ولكن يحرم عليه الستر، يحرم عليه الستر. يبقى هنا فرق بين جهتين، جهة إنه الماء الذي فيه رافع للحدث، وجهة إنه استخدام الماء حرام لكونه في أنياب الذهب والفضة. تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على الأرض. يعني عايز يقول إنه بياخد المية من الإناء وبعدين بقت مية في إيده، المية نفسها حلال، ما هيش مسروقة، ما هيش مغصوبة، المية حلال، لكن الإناء نفسه هو اللي حرام إنه يستخدمه في الأكل والشرب، وكذلك في الوضوء إلا المطهر. إلا المطهر يقول لنا هنا لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، الوضوء نفسه مش معصية، إنما استخدام الإناء هو اللي معصية، إنما المعصية استعمال الإناء. يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لغير زينة. يبقى هنا التفريق بين الإناء اللي اتكسر، يكون الإناء من معدن من حجارة ونحو ذلك، انكسر احتاج انه يلحم الشق بتاعه فضة، لحم الشق بتاعه فضة، او جاب سلك من فضة ربط الإناء به عشان يستخدم، يجوز ذلك. لكن انه الإناء نفسه هو من فضة هذا حرام، وهذا يكون لغير زينة. يبقى لو جاب الأواني مفضضة معمول عليها فضة، ورود فضة ونحو ذلك، يبقى الآن هذا ليس الحاجة، هذا للزينة، يبقى راجع للتحريم والمنع. يقول يباح إناء ضبب، الضبة له معنى الشعب اللي بيكون في الإناء، الشرخ اللي في الإناء ضبب لحمة، هذا الشرخ اللي في الإناء بالفضة اليسيرة لغير زينة. دليله ما رواه أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قدح النبي القدح الإناء، يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام ويشرب منه، انكسر فاتخذ مكان الشعب، حتى المنشعبة يعني المكسورة المشروقة منها، الشعب بفتح الشين بمعنى الصدى الذي في الإناء. ولكن الشعب حاجة تانية، الطريق اللي بين الجبلين، الشعب طريق من الجبلين، هذا الشعب معنى الجزء المتشعب من الإناء. يعني اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هذا صحيح البخاري. يقول وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، أواني الكفار يعني أنه غير المسلم من الكتابيين ومن المجوس وغيرهم، الأصل في الإناء أنه طاهر حتى يثبت خلاف ذلك، وإن كان الاحتياط أن تغسل الأواني التي تؤخذ منهم، الاحتياط أن توصل. لكن فرضنا أنك أخذت إناء وضعت فيه ماء، أخذت منهم إناء شايف نظيف حطيت فيه طعاما، هنا الأصل إنها طاهرة. لذلك بيقول آنية الكفار وثيابهم كذلك، الثوب الذي يلبسه طاهر، الأصل ذلك، وإن كان لا يمنع أن يكون فيها نجاسة إنه لا يحتمل من نجاسة، ولكن لا ننجس الشيء إلا باليقين، لا نقول هذا نجس إلا بيقين. آنية الكفار وثيابهم طاهرة، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. الحديث إسناده صحيح لمسند الإمام أحمد، وإن كان الشيخ الألباني ضعفه بأنه شاذ، يعني قال شاذ، ومعنى الحديث الشاذ يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني أو مخالفة الثقة للثقات. فالشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول إن هذا الحديث يعني ذات رواية أنه يهودي الذي ضاف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنه خياط. خياط الراوي اللي روى هذه الرواية اللي هو أبان يذكر في رواية أنه أضاف النبي صلى الله عليه وسلم خياط، وفي رواية تانية قال أضافه يهودي، غيره ذكروا أنه خياط الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم. فبنى على ذلك الشيخ الألباني أن هذه رواية شاذة، ويعني فيها نظر، هذا الكلام فيه نظر، مسألة الشذوذ هذا إذا كان في معارضة بين الاثنين. ولكن إيه لو قلنا أن اليهودي هو كان خياطا، في مرة قال كان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، مرة قال كان يهوديا إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه الحكم بالشذوذ في ذلك. واحتج به جماهير أهل العلم بهذا الحديث، ومحدش وصف هذا الحديث بالشذوذ ولا غيره غير الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فعلى ذلك هنا الجمع بين الروايتين، مفيش تناقض أصلا حتى نرجح رواية على رواية أخرى فنقول هذه كذا وهذه كذا. هو نفسه اللي روى في مرة قال إن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى قال إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فلمن أن يكون اليهودي نفسه مهنته كان خياطا وهو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لا وجه للتضعيف. وقد رواه الإمام أحمد في كذا موضع من مسنده رحمة الله عليه. طيب، إن اليهودي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم بخبز وإهالة سنخة. السنخة معنى متغيرة، الإهالة زيت أو سمن، كأنه قاعد فترة، مش معناه أنه عفن مثلا أو ممتن، لا مش معناه، ولكن سنخة بمعنى الحرج. الزيت لما بيقعد فترة بتبتدي تقول إيه طعمه مخزز شوي مخزز، ولكن هو زيت جيدا. فعلى ذلك هنا عزم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فالخبز والإهالة الإدامة للحياة كل زيت بس متغير شوي متغير شوي. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاب للدعوة عليه الصلاة والسلام. طيب، عايز يقول لنا هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من عند يهودي دليل على الجواز. ويعني في حديث آخر صحيح في المرأة التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام في إنائها الشاء اللي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل طعاما، ولم يمتنع لكون إناء اليهودي ولا يمتنع يكون الشواتها اليهودي، ولكن امتنع لأن الشاء أخبرته أنها مسموم. وتوضأ من مزادة مشركة، هذا الحديث اللي تقدم ذكرنا وأشرنا إليه. توضأ من مزادة، المزادة الإربة، يعني إربة للمرأة تضع فيها الماء، إربة كبيرة. توضأ من مزادة مشركة. هنا برضو الشيخ الألباني يعلق يقول ليس في دليل على أن الوضوء من المزادة، نقول في دليل على ما هو أقوى من ذلك، مش الوضوء من المزادة، ما هو أقوى من الوضوء، وهو الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة في هذا الحديث. فيعني عايز لنا الشيخ الألباني رحمه الله إن الحديث ما فيهوش لفظة الوضوء، وده كلام صح، إن الحديث ما فيهوش لفظة الوضوء، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابيا كان على جنابة بأن يغتسل من هذا، فهذا أقوى من الوضوء. الحديث عن عمران بن حصين وهذا في الصحيحين، وذكر قصة طويلة أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ناموا حتى ضاع عليهم الفجر، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك من هذا المكان اللي كانوا فيه ونوري بالوضوء، فلم يجدوا الماء إلا الشيء اليسير، فتوضأ من توضأ وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل اعتزل الناس، وده الشاهد اللي في الحديث، رجل اعتزل ولم يصلي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعد الصلاة قال ما منعك أن تصلي؟ قال أذنبت ولا ماء، أنا على جنابة وما فيش ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه ورجلا آخر معه، قال اذهب فابتغي الماء. فانطلق الاثنان فيبحثان عن ماء، فتلقيا امرأة. المرأة بين مزادتين أو صفيحتين، يعني كأن المرأة ركبة على جمل وإن معاها مزادة شمال ومزادة يمين، وهي بين الاثنين. علي بن أبي طالب معه، قالوا للمرأة إن أين الماء؟ فين الماء؟ فقالت عهدي به أمس، عهدي به يعني قدامك 24 ساعة لم تلقوا مي، من امبارح وأنا بجيب هذا الماء، إذا مش هتوصلوا للماء الآن. طيب، فقالوا انطلقي معنا، طيب تعالي أنت معنا. قالت إلى أين؟ فقالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، هذا اللي بيتقال عنه الصابئ، قال هو الذي تعنيه، يعني هنا ما قالوش هو الصابئ عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن هو الذي تعنيه تقصدين في كلامه. انطلقت معهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو الصفيحتين، يعني أنه أغلق الصفيحتين أو المزادتين وعلم الصنبور اللي فيها، فتح الوكاء وملأ إناء من الماء. ويبصوا للصفيحة جلد، لما بينزل منها المية المفروض ما تخس جلد، لا ده هو زي ما هو على ما خسش منه حاجة. فملأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ماء ودعا أصحابه صلوات الله وسلامه عليه حتى يتوضأوا. نودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. اسقوا واستقوا، اللي عايز يشرب يشرب، اللي عايز ياخد يسقي الخيل ولا الإبل ياخد ويسقي من هذا الإناء اللي مع النبي صلى الله عليه عليه وسلم، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. هنا الشاهد هنا أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. المرأة هذه كانت كافرة، كانت امرأة مشركة كافرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الماء الذي في المزادة، أخذ في شيء عنده صلى الله عليه وسلم في وعاء، يبقى هنا استخدم الماء الذي مع المرأة، شرب من شرب واستقى من استقى، وأيضا اغتسل هذا الرجل من الجنابة، ففيه جواز الاغتسال والتطهر من أواني المشركين. طيب هنا ما كانتش كتابية المرأة، كانت المرأة مشركة ما هيش كتابية. فلما أخذوا ذلك قال وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها، يعني هي خايفة اللي بقالها 24 ساعة بجيب هذه المياه هيخلصوا لها هنا، فإذا بالإربة زي ما هي اللي معها أو المزادة. قال ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها، يعني إربة منفوخة نفخت أكثر مما أخذ منها صلى الله عليه وسلم، زادت الإربة للمرأة. فهنا بقى المكافأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، لما كفؤوها إن أعطتنا، وكان حقيقة الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم بركة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يمكن ذكرنا قبل ذلك إنه طيب وليه ما كان من الأول يجي إناء فاضي ويدعي ربنا يتملى الإناء بالماء، هنا لا، لو حصل مثل ذلك لقالوا ساحر، لقالوا ساحر، ولكن عندهم زيادة الأشياء دليل البركة، دليل البركة. فهنا لكن من الهوى يقول لهم مية كده، لا لا ما كانش هذا الشيء، يقولوا نبي استعين بالجن ده بيعمل كذا بيعمل كذا، يتهمونه بالسحر، يقولوا مش قلنا عنه ساحر، ولكن لما يؤتى بالشيء القليل يقوم يدعو ربه يزيد هذا الشيء القليل، يعرفون أنها كرامة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وبركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. جمعوا لها ما بين عدوى ودقيقة وسويقة، قال حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، يبقى كانت جايبة مية ورجع لأهلها، رجع بمية وأكل كمان. يقول هنا فلما أتت أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ما رزقنا من مائك شيئا، يعني المية بتاعتك زي ما هي، الإرض مليان زي ما هي، ما خدناش الكرامة والبركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولكن الله هو الذي أسقانا، ولكن الله هو الذي أسقانا، يعني أرسل إلينا الماء. الفعل سقى يجوز، قل سقى وأسقى، ويأتي لللازم وللمتعدي، هنا أسقانا الله، هنا سقانا وأسقانا الكن يتعدين. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابر ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، من هذه وهذه، مش السماء والأرض، يا إما هو أسحر الناس يا إما هو رسول الله حقا، أو أنه لرسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون يعني الغزوات حوالين قوم هذه المرأة وما يقربوش القوم هذه المرأة، كأنه إكراما للمرأة اللي هي خدوا منها ماء في هذه القصة. المرأة فاطمة ذكية لما رأت مرة واثنين وثلاثة قالت لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، يعني القوم سايبين كبير قتلوا اللي هنا واللي هنا وسايبين كنتوا يعني على كرامتكم وأن أنتم مشركون، ما أراهم، فهل لكم في الإسلام؟ هل أقول بيكرموكم بهذا الشيء؟ هل لكم في الإسلام؟ فإذا بهم يطيعونها ويدخلوا في الإسلام، فكانت المرأة بركة على قومها أن أسلموا. وفي هذا الذي ذكرنا إن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من ماء هذه المرأة لما كانت مشركة، أعطاه من الماء ليغتسل به. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، توضأ عمر رضي الله عنها من جرة نصرانية، وهذا الحديث أو الأثر ذكر الشيخ صالح في تكميل يعني على كتاب الأب الألباني إرواء الغليل في الأثر اللي هو ما خرجهاش، هو بيخرجها ويقول لنا إن هذا الحديث إسناده صحيح، رواه الشافعي في الأم ومن طريق الشافعي رواه ابن المنذر والبيهقي في معرفة الآثار. وفي يقول أن عمر رضي الله عنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية، من ماء نصرانية، كأنه لما كان في الشام في بلاد الشام رضي الله تبارك وتعالى عنه وطلب ماء للوضوء، وجدت رواية البيهقي في السنن الكبرى أنه طلب ماء رضي الله تبارك وتعالى عنه للوضوء وللشرب، فجاءه رجل بهذا الماء فشرب الماء استطعمه جدا، قال ما شربت مثل هذا الماء يعني لا من السماء ولا من الأرض، لا من المطر ولا من الأبيار، ماء بمثل جمال هذا الماء، من أين أتي؟ قال من بيت امرأة نصرانية. فعمر ذهب إلى هذا البيت كان يكافئ المرأة اللي أعطته ذلك، فدعاها للإسلام. فخرج إليه امرأة عجوز يعني شعرها أشيب، فيقول له عمر أسلمي أسلمي. فالمرأة قالت بعد هذا يعني أنا خلاص على الموت جاي ونسلم. قال قد نصحتك قد نصحتك، أنا أردت أكافئك لك أعطيتنا هذا الماء الطيب الجميل، فنكافئ ندعوك إلى الإسلام. فأبت المرأة فتركها عمر رضي الله تبارك وتعالى. طيب بيقول لنا هنا ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. يقول لك من كان من هؤلاء يستحل من المشركين أهل الكتاب يستحل الميتة ويستحل النجاسات، ونعرف أن الأواني بتاعتهم بيحطوا فيها هذه الأشياء، فما استعملوه ما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. إذا جاء الإناء أنا شايفه عليه حاجة بس مش عارف إيه اللي فيه، ده أثر إدام أثر شيء، يبقى لابد من غسله، لابد من غسله حتى استيقن إنه يمكن كان وضع فيه شيء فيه نجاسة. الدليل ما رواه أبو ثعلبة الخشني وهذا في الصحيحين، قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يمكن أهل الكتاب يستحلون شرب الخمر، يمكن يأكلون شيئا مما لا يبيح الإسلام، فعلى ذلك هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا أخذ ما تأخذش أوانيته، طالما عندك إناء أكل تأخذ إناءه، لكن إن فعلت واحتجت وأخذ يبقى اغسل إناء قبل أن تأكل فيه. طيب هل هذا الأصل على الوجوب ولا ليس على الوجوب؟ هنا فرقوا بين أن يكون هذا من يستعمل هذه الميتات وشحوم الخنزير ونحو ذلك، وأعرف أن هذا الإناء كان فيه ذلك يجب عليه أن أغسله، لكن إذا كان إناء نظيف والعادة بالناس يغسلوا الإناء بالمية، كل البيوت دلوقتي مسلمين وكفار الكل بيغسل بالمية والصابون، يبقى الإناء نعرف نميز بين إناء وبين إناء حين نرى، يبقى على ذلك هنا لا يجب لا يجب، يبقى غايته أنه إذا علمت أنه يستخدمه في شيء محرم يبقى يجب علي أن أغسل هذا الإناء طالما شككت في الإناء في إدام في شيء أثر أنه كان في شيء، لا مفوش أثر ولا حاجة يبقى يستحب فقط أن أغسله ولا يجب. وما نسدوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. يعني قد يحدث أن إنسان مسلم يستعير من كتابي ثيابه، إذا استعار منه الثوب بتاعه هل يجب عليه يغسله قبل ما يلبسه؟ استعار منه جاكيت بدلة خده لبسه هل يجب عليه أنه هو يغسله؟ قلنا لا، هذا ظاهر من ثياب ثياب الخارجية. طيب لو احتاج واستعار منه ثياب داخلية الأصل تكون موصولة، طب ليست موصولة هل يجب عليه أن يغسلها ولا إن يجوز أن يستخدمها؟ وإذا بيقول ما لاقى عوراتهم قال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه، يعني لو أنه أخذ هذا الثوب وصلى فيه أحب إلي، ولم يقل يجب لم يقل، لأن الوجوب دليل أنه نجس والنجاسة تحتاج ليقين، إن أنا لا أنقل عن طهارة النجاسة إلا بيقين، إذا استيقنت أنه هذا الثوب نجس يبقى يجب علي أن أغسله قبل أن أصلي فيه، لكن ليس عندي يقين أنه نجس بعد ذلك في أصل في أشياء الطهارة. لا يندس شيء الدين قاعده، لا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، يبقى الأصل الطهارة لغاية ما استيقن أنها تغيرت طهارة هذا الشيء بنجاسة، يبقى لا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة الأصل الطهارة. طيب يتعلق بأبواب الأواني هنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسئل عن أواني النحاس المطعمة بالفضة كالطاسات وغيرها، هل حكمها حكم أنية الذهب والفضة أم لا؟ المطعم بها يبقى الشيء اللي هو أصله إناء من نحاس ولكن تحط عليه زخرفة وزينة أشياء يطعمها به من الزخارف الذهبية أو الفضية في الأواني. هنا ليجيب رحمه الله أن المضبط حاجة والمطعم بالذهب والفضة شيء آخر، يعني على وجه شغل أهل البزخ والخيلاء إن إناء من نحاس بس زواءه بذهب وفضة للأكل أو للشرب فيه هذا ممنوع، أما ما كان مضببا يبقى مع الحال احتجنا إذا الإناء اتكسر فاحتجنا أن احنا نلحمه بفضة مثلا كانت أسهل في اللحام يبقى يجوز لنا أشرب فيه. يقول أما المضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسم، يعني عايز الإناء ولا مش إناء، وما يجري مجرى المضبط كالمباخر والمجامر والطشوط والشمعدانات وأمثال ذلك، فإن كانت الضبة اللحام يعني الجزء الملحوم منها ضب بشيء يسير للحاجة مثل تشعير القدح وشعيرة السكين وشعيرة السكين. تشعيب القدح، القدح المشرخ يعني متشرخ، فمحتاج ان هو اما يربطه بسلك او انه يلحمه يصب فيه شيء من فضة للحام، يقول انه يجوز ذلك. وشعيرة السكين، شعيرة يعني هي كأنه الثقب اللي يبقى موجود في السكين عشان يلحم ايد السكينة في السكينة في النصل نفسه، بتبقى حتة معمولة مخرومة ويجيب قطعة من الفضة قد الشعيرة يحطها بداخلها فسميت الشعيرة. يقول في قاموس المحيط الشعيرة هنا تصاب من فضة أو حديد على شكل الشعيرة تكون مساكة لنصاب النصل، يعني أنه النصل نفسه يكون هي محطوط في الإيد بتاعه وهي تحط عليه زي كرسونة ونحوها من الفضة. فيقول هنا ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال فلا بأس بذلك، مما لا يباشر بالاستعمال فلا بأس بذلك. ومراد الفقهاء بالحالة إذا كان احتجنا إلى ذلك، هل الحاجة ولا الضرورة؟ يقول لك لا بأس به للحاجة، إنما الضرورة من باب أولى، إذا قلنا الحاجة يبقى الضرورة أشد من الحاجة. يقول أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد، وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة. فبرضو عرفنا من كلام الجميل لشيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه إيه الفرق بين استخدام الفضة للضرورة واستخدام الفضة للحاجة، استخدام الذهب للضرورة واستخدام الذهب للحاجة. هنا كان بيقول في اللحام ما لقيتش إلا هذا الشيء، الإناء اتكسر وما قداميش إلا إن ألحم حتة متشعبة دي بفضة، خلاص هذه حاجة أنت احتاجتي لذلك افعل هذا الشيء. طيب الضرورة يقول لك لا، ضرورة معناه أنه غير ذلك لا يغني عنه، غيره لا يغني عنه. يبقى ضرورة إنسان اتكسر قصبة مناخير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عفدة، انكسر قصبة مناخيره في حرب سميت بيوم الكلاب، فوضع فضة قصبة مناخير من فضة فيها فأنتنت عليه، أنتنت عليه ما نفعتش الفضة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها من ذهب، أن يجعلها من ذهب. هذه حالة يسميها الضرورة، يسمي ذلك الضرورة، إنه غير هذا الشيء ما يقومش مقام. يبقى هنا الحالة كأن يقول غيره قد يكون مقام، بس هو ده اللي موجود، هو ده اللي متوفر عندنا. الضرورة لا، ده عايز يتنفس، عايز يتنفس، محتاج من مناخيره يبقى منتصب واقف علشان يتنفس منه، فوضع الفضة ما نفعتش، وضع الذهب، وقاسوا على ذلك من شد أسنانه من الصحابة بالذهب ونحو ذلك. يقول والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا، مفردا وتبعا. يقول هذا يستخدم مفردا يعني حتى الذهب أخذها استخدمه، تبع يعني حاجة مصنوعة من سبيكة داخل فيها الذهب أو داخل فيها الفضة. وكذا لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو فضة من حال الضرورة، يعني مطلع عطش يعني ما قدموش إلا أن يشرب في إناء الذهب والفضة يبقى يشرب، جاز له ذلك. كذلك لو لم يجد ثوبا يقيه البرد أو يقيه السلاح، احتاج ما قدموش إلا الحرير منسوج من الحرير، أو ما لقاش درع إلا درع من ذهب عشان يقاتل بها، خلاص يبقى أنا معذور في هذا الشيء. يقول لنا فإن الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أن يأكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس. يعني أجل هنا إذا أبيحت في المطاعم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلا ما اضطررتم إليه، إذا اضطررت إلى الشيء هنا إنك تأكل فيقول لك الثياب كده أقل، أقل من هذه الحالة. يبقى إذا حتاكل حيخالط بدنك من ميتة مع الضرورة من باب أولى عشان تقاتل العدو، ما قدمتش إلا ترس ترس فيه ذهب ما فيش غيره، يبقى على ذلك هذه حال ضرورة يجوز لك أن تستخدمه فيها. يقول لنا ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم أكلها ويحرم من أكل السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس ولا يحرم مباشرتها. يعني عايز يقول ان النجاسات انواع، ما يكون اشد من شيء اشد من شيء، وكذلك ما يكون من سموم ونحوها تكون اشد. فاذا جاز ياكل الميت لم يجز له ان ياكل السموم لانه يقتل نفسه. بحسب الضروره تبيح له اشياء، ولكن لا تبيح الضروره له ان ياكل سما مثلا، لانه هيموت من الجوع بياكل سم وبيعدل بوفاته بذلك. يقول: وفي يسير الذهب في باب اللباس عن أحمد أقوال، يعني أنه هل استخدام الفضة إذا قلنا جاز يحطه في المنطق في الحزام بتاعه شيء من فضة، يلبس خاتم من فضة جاز، هل بقى ممكن الذهب يكون ذلك؟ فيقول: في يسير الذهب في باب اللباس عن أحمد أقوال، أحدها الرخصة لحديث معاوية: نهى عن الذهب إلا مقطعة، نهى عن الذهب إلا مقطعة. والثاني الرخصة في السلاح فقط، والثالث في السيف خاصة. وفيه وجه بتحريم مطلقة، وهذا أولى الوجوه وأولى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، الذهب والحرير. إذا حل للإناث، مكان الإناث تلبس من الذهب والفضة ما شاء، إلا أن يكون كثيرا جدا بدرجة يكون فيه البزخ والخيلاء شيء ليس معتادا، يبقى على ذلك يقول إلا مقطع. إلا مقطع يبقى داخل النساء وليس للرجال. لكن الرجل ليس له أن يلبس لا الكثير ولا القليل من الذهب إلا مع الضرورة. يقول: أما تحلية السيف بالفضة فليس فيه هذا الخلاف، لأنه ثبت في النص أنه السيف كان فيه شيء، أو قبيعة الصيف كان السيف كان فيها شيء من الفضة. يبقى الفضة يجوز التحلي بشيء يسير من الفضة للرجل، كلبس الخاتم مثلا من الفضة، وضع في المنطقة شيء من الفضة، الحزام يعني الأبزيمة بتاع الحزام إن فيها من الفضة جاز هذا. والبعض يعني بيذكروا أنه في القتال، يعني في منطقة اللي بيقاتل فيها كنوع من إظهار القوة على الأعداء والعلو عليه. لكن الذهب ليس لك أن تستخدمه إلا أن يكون لضرورة. إذا كان لضرورة زي أنف من ذهب، أسنان من ذهب، عضو من الأعضاء انكسر فيوضع في شيء من الذهب إنه يلحمه ويصرح اسمه، هذا يبقى يجوز. بيكلمنا بعد ذلك عن أحكام الميتة. أحكام الميتة: لما عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس لا يطهر بالدباغ. عظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة وحافر الميتة وعصب الميتة وجلدها، يقول كل هذا نجس ولا يطهر بالدباغ. في ظاهر المذهب قال لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها، والجلد جزء منها. ولكن احنا هنلاقي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في جلد الميتة انه امر بدباغه، يبقى هنا اللي بناء على هذا كله ان الجلد منصوص عليه يبقى غيره هيبقى فيه نظر، في اذا كان الجلد خرج منها فغيره هيخرج ايضا. فبيقول لنا: روى احمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض جهينة وانا غلام شاب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الحديث قال فيه الإمام أحمد ما أصلح إسناده، إسناده صالح، والألباني أيضا صحح هذا الحديث: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. بإهاب ولا عصب، العصب كأنه اللحم أو العضل اللي يكون فيها، أو الأوتار اللي بتكون بداخل الميتة أو الذبيحة اللي تستخدم وينتفع بها. فقال: لا تنتفع بإهاب، الإهاب الجلد. ولكن الصحيح أن كلمة إهاب معناها الجلد قبل دبغه، قبل دبغه، يبقى هنا لا تنتفع بالجلد قبل دباغه، هذا صحيح، لكن إذا دبغ لا يسمى إهاب. يبقى الإهاب الجلد الغير المدبوغ الذي لم يدبغ، فإذا دبغ يبقى الآن له اسم آخر، اسمه جلد، اسمه شنة، ما اسمه إهاب الآن. يبقى الحديث صحيح والعمل عليه أنه الجلد جلد الميتة قبل دباغه لا يجوز لك أن تنتفع به، فإذا دبغته جاز لك أن تنتفع به. لكن العظم والقرن والظفر الجلد يمكن بالله عليه دم كثير، لكن العظم يكون قليلا جدا في العظم، فإذا دبغ العظم وإذا غسل العظم لا تجد عليه أثر لهذه الدماء، وإذا ترك فترة كثيرة لا تجد فيه أثر من الدماء ولا تعفن يكون فيه. القرن كذلك يكون في أصل القرن بس الدم، لكن بداخل القرن إذا كسرته من فوق ما تلاقيش فيه شيء من الدم، والدم هو الذي ينجس ذلك. الظفر والحافر وهذه الأشياء ليست نجسة بذاتها، ولكن لما يخالطها من نجاسة، فإذا أزيح عنها هذه النجاسات يبقى ليس مما يجب داخل الدم. والشعر والصوف والريش طاهر. الشعر شعر الحيوان، صوف الحيوان، ريش الحيوان، سواء ما هو غسل أو لم يغسل الأصل أنه طاهر، وده خلافا للشافعية. الشافعية حيروا إن الجلد بالشعر اللي عليه حيكون نجسة طالما إنه إهاب الجلد اللي عليه، بل حيختلفوا إذا دبغ الإهاب هل الشعر اللي عليه حيكون طاهرا وليس طاهرا، يذكرون وجوها أصحها عندهم أنه ليس طاهرا، وحيجي الكلام اللي فيه، والراجح أن الشعر طاهر سواء إن هو غسل أو لم يغسل. والصوف كذلك طاهر بدليل جواز جزه من الحيوان وهو حي واستخدامه، ولا يفرق إنه يجز وهو حي ولا وهو ميت. الريش كذلك طاهر من الطيور، لقوله تعالى: والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم جلود الأنعام بيوتا تستخفون بالجلد، واستخدام تستخدم جلود الأنعام في البيوت تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها الصوف والوبر وأوبارها وأشعارها الشعر متأثاثا ومتاعا إلى حين، يبقى في استخدام هذه الأشياء وما فرقش بين تكون مأخوذة من حي ولا مأخوذة من ميت. والريش مقيس عليه، يعني على الأصواف والأوباب ونحو ذلك. نقل الميموني عن أحمد: صوف الميت لا أعلم أحدا كرها، لا أعلم أحدا كرها. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكول، أي ولو كانت غير مأكول. الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من أشياء طاهرة في الحياة، حتى لو كانت هذه الأشياء غير مأكولة كريش النسر مثلا وريش غيرها مما هو غير مأكول. كذلك الشعر إذا كان من الهر أو شعر الفأر يقول إنه طاهر، حتى الهر لا تؤكل والفأر لا يؤكل لكن الشعر طاهر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، حكم آخر لكم. يبقى عايز يقول لنا إن الشعر والصوف والريش هذا طاهر، سواء كان مأخوذ من الشيء الطاهر الذي يؤكل في يذبح ويؤكل أو الذي لا يؤكل. وإن إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهب والفأر، إن الريش والشعر طاهر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، استطراب يركض ذلك معه انه عند نومك او عند الليل تغطي الاناء او بالليل والنار، هذا افضل. وان كان الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يعني الليل تطفئ المصباح وانك توكي السقاء، فقال هنا اوكي سقاءك، اوكي من الوكاء، يعني ضع الغطاء على السقاء. واذكر اسم الله وخمر اناء، غطي الاناء واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا. يقول الإمام النووي في شرح مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هل أخذتم إهابها؟ رجعنا الكلام عن الإهاب، إيه هو الإهاب وإيه كلام العلماء في الإهاب، وهل الإهاب أي إهاب يطهر بالدباغ ولا أهب معينة اللي تطهر وغيرها لا؟ نشوف كلام النووي يلخص لنا المسألة في صحيح مسلم، وبيذكرها باستفاضة طويلة جدا في الشرح المهذب. يقول: باب طهارة جلود الميتة. وذكر حديث ميمونة إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة فقال: هل أخذت إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. لما ماتت الشاة بتاعت ميمونة رضي الله تبارك وتعالى وكانت ضخمة زي الحمار، فقال: هل أخذت إهابها فدبغتموه؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم، يحرم الميتة أكلها. في رواية: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. في رواية: ألا انتفعتم بإهابها؟ وقال: إذا دوغ الإهاب فقد طهر، إذا دوغ الإهاب فقد طهر. في رواية عن ابن وعلى قال: سألت ابن عباس قلت: إننا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: شرط. يعني عايز يقول بلولنا الأسقية السقاء إربة كبيرة فيها الماء وبيحط فيها السمن، هل نستخدم هذه الأشياء ولا لا؟ قال: شرط. قلت: أرأي ترى؟ يعني من عندك بتقول هذا الشيء؟ الأسقية بتاعت المجوس مش هيخدها وطهرها زي ما انت بتطهرها، ولكن المهم انها نشفة خلاص، ان هي صارت طاهرة بدباغها دبغوها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره. دباغه يبقى الإهاب جلد الميتة، أي ميت الجلد بتاعه اسمه إهاب، يبقى هنا على ذلك جلود الميتة. لما يقول لي أيما إهاب، أيما دي مش محفوظ العموم، أيما أي إهاب دبغة يكون طاهرة، فقط طاهرة. هنا اختلف العلماء على سبعة أقوال في أنهي إهاب يطهر وأنهي لا يطهر، هل كل الأهب تطهر ولا بعضها؟ قال لنا سبع مذاهب للعلماء في ذلك. المذهب الأول مذهب الشافعي رحمه الله أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة، يقول أي جلد من جلود الميتة إلا اثنين، الكلب والخنزير، والمتولد منهما من الكلب والخنزير. يبقى هنا عايز يقول جميع الجلود دخل فيها جلود النمار النمور، وإنها النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هنا بيقول لك نهى عنها من أجل الفخر والخيلاء والترف، مش من أجل النجاسة. يعني عايز هنا إذا ذكر جلود النمار، لكن الجلد بتاع الكلب والخنزير هذا نجس لا يجوز استخدامه. طبعا الاستخدام إنك تلبسه أو إنك تقعد عليه أو إنك تفرشه وتصلي عليه، ولك لا يجوز استخدامه. يبقى هنا يطهر بالدباغ جميع الجلود جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، ويطهر من أحدهما وغيره، يعني الكلب مع الذئب مثلا تولد منهما حيوان من الاثنين، لأن هنا التزاوج بين الحيوان، قد يتزاوج الكلب مع ذئبة أو الذئب مع كلب، قد يحدث ذلك فيتولد منهما حيوان، هذا الحيوان يقول هنا راجع أنه كلب زي الكلب، فعلى ذلك أنه إذا دبغ الإهاب لا يطهر لأنه من الكلب. ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطن، يعني أي جلود دبغت تطهر ظاهرا وباطنا إلا الكلب والخنزير. الخنزير عشان الآية، الآية حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، لك الخنزير يبقى الخنزير يحرم كله، مش اللحم بس، اللحم والجلد كله ولا يستخدم. يبقى هنا طب لو أن إنسانا دبغ الجلد بتاع الخنزير، لك لا يطهر بذلك حتى لا يكون ذريعة لاستخدامه في الجلوس عليه وبعد الاستهانة فأكله بعد ذلك. الكلب هنا عايز يذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل الكلاب، وبعد ذلك رخص صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد ونحو ذلك. إذا كان كلب الصيد حتقتله ليه كلب الصيد وأنت محتاج إليه؟ غير من الكلاب إذا أمرت بقتلها يبقى لم يأمرك بالانتفاع بها. أو الكلب الأسود البهيم أمر بقتل صلى الله عليه وسلم ونسخ الأمر بقتل الكلاب وبقي الأسود البهيم، لكن الكلب ذكر لنا أن ريء الكلب فيه شيء، وذلك أمرنا بتطهير إناء مريء الكلب سبع مرات ولهن بالتراب، يبقى يخشى مما يكون في الكلب فسدد الزريعة، يبقى لا الكلب ولا الخنزير. ده بناء على هذا المذهب مذهب الشافعي. ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، يعني عايز يقول أي جلد من جلود الحيوان كان هذا الحيوان يؤكل ولا لا يؤكل، مات ولا ذبح، هذا الجلد إذا دبغ الدباغ معناه يتحط عليه الأشياء زي الشبة ونحوها سموه القرز ليدبغ وبعدين يغسل ويجفف وبعدين يستخدم، يقولك هذا دبغ فصار طاهرا يجوز استخدامه الآن. هذا المذهب مروي عن علي وعن ابن مسعود ومن فقهاء الصحابة والله تبارك وتعالى عليهما، عن علي وابن مسعود أنه كل الأهب كل الجلود إذا دبغت تطهر، كانت من حية ولا من ميتة مذبوحة ولا غير مذبوحة تؤخذ وتدبغ وتصير طاهرة إلا الكلب والخنزير. المذهب الثاني في ذلك لا يطهر شيء من جلود من الجلود بالدباغ، هذا المذهب الثاني لنا أنه ما فيش ولا جلد يطهر بالدباغ. هذا مروي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومروي عن عائشة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك. يعني عايز يقول جلود الميتة ما فيش حاجة منها تطهر بالدباغ، ولكن الحديث يخالف ذلك، العمل على الحديث. المذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، هذا المذهب يفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فيقول لك إن الحديث ده في الشاء، والشاء أصلا مأكولة اللحم، صحيح هي صارت ميتة ولكن كان أصلها مأكولة اللحم، يبقى يطهر بالدباغ ما كان مأكول اللحم دون غيره، جلد ما كان مأكول اللحم دون غيره. ده مذهب الأوزاعي وابن مبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوي. المذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، هذا قول أبي حنيفة، يبقى هيفرق عن مذهب الشافعي في حاجة واحدة بس، الكلب الكلب. هنا أبو حنيفة قالت لا والعيلة في الخنزير بس. والحديث قالت أي ماء إهاب دبغ فقط طهر، يبقى كل الأهب إذا دبغ تطهر. هذا قول قريب وكلام قوي. المذهب الخامس يطهر الجميع، مذهب وده المروي عن مالك، وده أوسع المذاهب في ذلك. إن قال أي جلد، أخذ بعموم الحديث وما خصصها، قال أي جلد يدق فصار طاهرا، كان كلبا كان خنزيرا، أي جلد من الجلود. قال هذا المشهور عن مالك رحمه الله، ويستعمل قال الطهارة في ظاهره دون باطن، يعني يطهر ظاهرا دون باطنه. يعني الظاهر لو أنت أعدت عليه ما جردش حاجة، ما حصلش حاجة، لكن لو انك استخدمت وعاء وحط فيه مية يقول لك لا ما يموتش، لكن تستخدمه في هذا الشيء. ويستعمل في اليابسات، يعني هيكون حاجة تحط فيه حاجات يابسة، ما تحطش فيه حاجات طرية ان هي تختلط به او انه مع مجاورة فهلها تتأثر به دون المائعات. ويصلى عليه لا فيه، ويصلى عليه لا فيه، يعني ما تجلسوش تصلي به، لكن فرضنا الارض مفروشة به يبقى تصلي عليه لا فيه. ده المذهب أوسع المذاهب في ذلك، ومذهب مالك رحمه الله إن قال كل الجلود تطهر إذا نبغت. المذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، هذا أشد مذهب مالك كمان في الترخيص، وده مذهب داود ابن علي ومذهب أهل الظاهر، ومحكي عن أبي يوسف الجميع تطهر حتى بما فيها الكلب والخنزير. المذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبر، هذا مذهب شاذ، يعني هذا قول الزهري، يعني ينتفع بجلود أي ميتة حتى ولو ما كانتش مدبوغة، حتى لو ما كانتش مدبوغة، هذا منافي الحديث، أيما إهاب دبغ فقط طهر، إذا لم يدبغ فهو نجس، إذا هنا هذا ينافي هذا القول. يقول وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه فيجوز استعماله في المائعات، يعني عايز يرجح أنه طالما أن بعيدنا عن الكلب والخنزير غير ذلك من الجلود تطهر ظاهرا وباطنا إذا دبغت، لأن الحديث لم يفرق بين الظاهر والباطن. يقول اختلف أهل اللغة في الإهاب، قيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ، أما بعده فلا يسمى إهابا، ويجمع على أهب وعلى أهب، يجمع على أهب وأهب. الدباغ لنا الإمام النووي يجوز الدباغ بكل شيء، الدباغ بحسب أنه المدبغة اللي بتدبغ بتدبغ بإيه، بالشبة، بنوع من الأعشاب اسمه القرص بيتحط عليها، أو بمواد كيميائية اخترعوها هي أفضل من هذه الأشياء. يبقى المهم أن في النهاية الجلد يبقى ناشف، ينشف مما فيه من الزكومات والنتنات والدهنيات ونحو ذلك. يبقى إذا نشف الجلد من هذه الأشياء بأي حدث توضع فيه، فلذلك يقول لنا يجوز بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيب الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه. يبقى هنا الدباغ ينشف الجلد، يشيل منه ما فيه من أثر للنجاسة ويجعله طيبا، يطيبه، يمنع من ورود الفساد عليه. يبقى بعد ما يدبغ مش حسين الجلد يومين ثلاثة ليعفر، يبقى هنا دليل أنه ما دبغش. بيضرب لك أمثلة يقول لك زي الشب والقرز وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة، طالما إنه أدوية أو مواد كيميائية بتشيل هذه الأشياء أشد من الملح ومن القرز يفعل. ولا يحصل بالتشميس عندنا، ولا يحصل بالتشميس عندنا، يعني يقول الدباغ لابد من استخدام شيء ليدبغ بها بالليل، مش مجرد حطناه في الشمس هذا ليس دباغا. ولا يحصل عندنا بالتراب والرمادي والملح على الأصح في الجميع، يعني يقول لك الملح لوحده ما يكفيش، لابد ملح وشيء معه انه يدبغ، لكن والله اذا كان العادة الجارية ان الملح بيكفي وحده وخلاص، هنا لنا العادة الجارية، المهم ما يبقاش في اثر من اثار الزهومة والرطوبة والاشياء اللي تنجس. هل يحصل بالأدوية النجسة؟ يعني عايز يقول درق الحمام والشب المتنجس لو انه جاب اشياء هي فيها نجاسة، الشب الملح قد يكون وقع فيه نجاسة وبعدين جففه، او هو جايبه نزلت عليه نسرة نجسة، هذا الملح اللي فيه نجاسة والشب اللي فيه نجاسة لو حطناه على القديم حيزيل منه كل القذرات الموجودة فيه وحيخليه ناشف، بعد كده أغسله بالماء، هل هذا يطهر؟ الراجح طبعا يطهر، لأن في النهاية حنغسل بالماء أزال عنه الشيء الذي به من نجاسة فرضنا كانت موجودة في القرص. يقول يجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف، بعد ما يدبغ الجلد قبل استخدامه لابد من غسله. لو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ؟ من هنا إذا طهرت الجلد أو دبغت الجلد بمواد فيها نجاسة يبقى لابد من غسله بلا خلاف، لكن بأشياء طاهرة هل يجب غسله؟ الأحوط أنك تغسله لعل يكون بقي عليه شيء من الأثار، لكن لو لم تغسله الرابط لا شيء فيه، لا شيء فيه. قال أصحابنا لا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل، لا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل، زي مسائل إن احتراز من النجاسات أو تطهير النجاسات. هنا إذا احترزت بنجاسة هل لابد من النية حتى يقال إنك احترزت بنجاسة؟ لا أحتاج إلى نية في الاحتراز، لكن أحتاج إلى نية في رفع الحدث. أما إني أجتني بالنجاسة لا أحتاج إلى نية فيه. طيب نجاسة موجودة على الثوب أو على الثوب، هل أحتاج إلى نية في إزالتها أو فعل مني، ولا ممكن أكون أنا نائم وجاء إنسان وجد هذه نجاسة راح أغسلها وخلاص انتهى الأمر؟ هذا من باب التروك والإزالة، لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى إنه أباشر بنفسي هذا الشيء، لكن يجوز أن غيري يفعل سواء بعلمي أو بغير علمي. فكذلك هنا لا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل. فرضنا أن الإنسان منشر على السطوح بتاعه الجلد بتاع البقرة اللي ذبحها في الأضحية، وداره حاطط قرز وحاطط شبة وحاطط شيء ليدبغ بها، طار الجلد من فوق نزل على هذه الأشياء دبغ بذلك، هل يلزم لنا أعيد الدباغ تاني؟ لا يلزم. المهم أنه صار الآن حاله إيه؟ صار إنه طاهر زي الإناء النجس نزل عليه المطر ملأه فطهره وصار طاهرا. إذا طهر أو إذا طهر بالدباغ هل يجوز بيعه؟ يعني يقول إنه جلد الميتة لا يجوز الاستخدام حتى تطهره حتى تدبغه. طيب أنت دبغت هذا الجلد هل يجوز بيعه؟ الراجح أيوه يجوز إنه يباع. طيب الجلد الذي لبغ هذا الجلود بعمومها هل يجوز أكله؟ هل يجوز يؤكل هذا الجلد؟ يعني أقول لا يجوز أنه يؤكل إلا إذا كان مذبوح من شيء مذبوح. يعني الخروف أنت ذبحت الخروف بعد ما ذبحته أخذت الجلد وطهرت هذا الجلد بالدباغ. الآن لو فرضنا أن إنسانا في مجاعة وقدامه هذا الشيء هل ممكن هو يأكله؟ يقول يجوز أن يأكله، يجوز أن يأكل ذلك. إنسان خذ هذا الجلد وحط فيه لحم وشيء ودخله بحاله يتشوه في النار وبعدين طلع أكله كله على بعضه ما فيه، هنا طالما إنه من شيء مذبوح يجوز أنه يأكله، لكن مش العادة الجارية أن الإنسان يأكل جلده، ليست العادة. إذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد؟ الشعر الذي عليه نقول والله الشعر اللي عليه قبل الدباغ طاهر، بعد الدباغ أولى وأولى. هنا هذا كلام النووي، كان هو النووي يقول إذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميت نجس فيه قول الشافعي الأصح لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد، هذا فيه نظر الكلام. الشعر أصلا ما كانش نجسا في الحياة حتى ينجز بالموت، الشعر النمو بتاعه نمو زي نمو النبات ما بيدخلش الدم، لا مش هاخد الشعراية حقصها تنزل منها حب الدم، شعر ما فيش فيها شيء. فالراجح أن الشعر سواء في الحياة أو بعد الممات من المأكول اللحم أو غيره أن الشعر طاهر. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.